والقمر

قل أتنبئون

يعيده فأنا

إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما Thank you. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال آتيت فرعون ومن فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يغلبون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون وله جاءهم كل آية حتى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا

وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أكون وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الخالقين.